ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعم Well, I ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وسقاهم ربهم شرابا وحلوا